ما بال عيدك بائسا متجهما، قد خلته من فرط وجدك مأتما. عيد مضى من عمرنا وتصرما، من يرجع العيد البهيج الباسما. إني ذكرت أبا الزبير وصحبه، فبكيت حتى كاد يدركني العمى. كف الملام فقد أثرت مدامعي، وملأت قلبي حسرة وتألما. لا تفضحني بالغداة على الأولى، سكب الدماء كيما أعيش مكرما. الباذلين أنفسهم لمليكهم، الله أمضى بيعهم وتكرما. والحاملين إلى الوغى أرواحهم، وعلى نحورهم تحجرت الدماء. قوم كأن وجوههم شمس الضحى، طلعت فولى الليل كاحل مظلما. إن أسدل الليل البهيم ستاره، عكفوا على آي الكتاب ترنما. أو أقبل الصبح البهيج فلم ترى، إلا الكتائب حاسرا ومعمما. صوت النفير يهزهم هز الندى، ويخوضهم نحو المعالي قدما. أحيوا قلوب الخائرين فأشربت حب الجهاد، فكان حبا مفعما. يتلذذون ببذلهم ويرونه حقا أكيدا للإله ومغنما. لا تنظمن قصيدة في مدحهم، أعيا السلاح فأنت طول القينما. لكن حسبك بعض ما قاموا به، سطر بحد السيف والق القلما. لكن حسبك بعض ما قاموا به، سطر بحد السيف والق القلما.